بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا في المرة الأخيرة عند المجاز العقلي وأنهيناه. طيب، وقفنا عند قوله أحوال المسند إليه. نحن كنا الكلام من أول الكلام السابق اتكلم عن الاسناد، تمام، ثم عن المجاز في الاسناد، المجاز العقلي، ثم سيتكلم عن احوال المسند اليه من حيث الحذف والاثبات والتعريف وغير ذلك. طيب، طبعا المراد بالمسند اليه كما هو معلوم المبتدا، الفاعل، نائب الفاعل، تمام، وهكذا، طبعا أسماء النواسخ لأن هي أصلها جملة اسمية. أحواله من حيث الحذف أو الذكر أو التعريف أو التنكير، ما يحصل إيه للمسند إليه، تمام. هو سيبدأ بإيه؟ بحذف المسند إليه. قال: أما حذفه فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ، كقوله: قال لي كيف أنت، قلت عليل، أو اختبار تنبه السامع عند القرينة، أو مقدار تنبهه أو إهام صونه عن لسانك أو عكسه، أو تأتي الإنكار لدى الحاجة، أو تعينه، أو ادعاء التعين، أو نحو ذلك. طب هي هذه إيه؟ حوالي إيه؟ يعني حوالي 10 أشياء يتكلم فيها عن حذف المسند. طبعا هنا احنا عند الباب دوت عندنا مشترك بين النحو وبين ايه؟ البلاغة. في النحو بيأتي لك حذف المسند اليه او على التعيين، يعني يقول لك في المبتدأ والخبر حذف المبتدأ، متى يحذف المبتدأ طبعا، ومتى يكون الحذف ايه؟ جائز او واجب او ممتنع، وحذف الفاعل، وكذلك من ناحيه الجواز والوجوب والامتناع وهكذا. دي الناحيه الايه؟ النحويه. طيب الناحيه هنا ناحيه بلاغيه، بمعنى انه بيتكلم اولا عن حذف المسند اليه مطلقا، مش حذف المبتدا، او لان هو العلاقه علاقه الاسناد. المعنى عندي ايه؟ اسناد ومسند ومسند اليه، تمام. فنتكلم عن المسند اليه، فاحوال المسند اليه من ناحيه الحذف، ما الاغراض البلاغيه لحذف المسند اليه. فهنا نتكلم عن الغرض الايه؟ البلاغي لحذفه، تمام. فاول الاغراض ايه؟ قال ايه؟ لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث. يعني ايه؟ ان كان هناك قرينه، تمام، على المسند اليه، فاختصارا يحذف، اختصارا يحذف، مثل قوله تعالى: فسقت وجاء وقالت عجوز عقيم، بدل وقالت ايه؟ انا عجوز عقيم. فهذا اختصارا معلوم من السياق الكلام، فايه؟ فيحذف هنا ايه؟ ايه الغرض البلاغي؟ الاختصار. خلاص، ايه الغرض البلاغي؟ الاختصار، تمام. او ممكن يكون لضيق المقام مع الاختصار، الاثنين مع بعض، ضيق المقام مع الاختصار، كقول قد الصياد غزال، يعني هو بيصطاد، فتقول له ايه؟ بدل ما تقول له هذا غزال، فتقول له ايه؟ غزال. هنا الحاجتين لامرين، ضيق المقام انت عايز ايه؟ تكلم ايه بسرعه، تمام، والاختصار بدل ما نقول هذا غزال، ما هي هي المعنى، فاقول ايه؟ غزال، تمام. كما تقول مثلا ايه؟ احمد، يعني جاء، يعني واحدين قاعدين، فحاتم، يعني جاء حاتم مثلا، فايه؟ انا ادلل على ايه؟ على ان احدا ايه؟ جاء. او لتخيل ان في تركه تعويلا على شهاده العقل، وفي ذكره تعويلا على شهاده اللفظ من حيث الظاهر، تمام. كما في قول الشاعر: كيف انت، قلت ايه؟ عليل، يعني ايه؟ انا عليل. او الاختبار تنبه السامع للمحذوف، اختبار ان السامع متنبه للشيء ايه؟ المحذوف، كقولك مثلا: جاء، اي زيد. انت بدل ما تقول جاء زيد فتقول جاء او تسكت، فانت تختبر تنبه السامع لمن الاتي، فتقول ايه؟ تاتي بالمسند فقط، فهي هنا الفعل، فتقول ايه؟ جاء، تمام. او ايهام صون المسند اليه عن لسانك تعظيما له، صون المسند اليه عن لسانك تعظيما له، نحو خاتم الانبياء والرسل، يعني ايه محمد صلى الله عليه وسلم. وممكن العكس، نفس الغرض الباغي بس العكس، صون اللسان تحقيرا له، كتقول مثلا لعين رجيم يعني ايه الشيطان، فنفس الغرض البلاغي ويعرف من السياق تمام، فيحذف مرة للتعظيم ومرة لإيه؟ للتحقير تمام. أو ليكون لك سبيل إنكار عند الحاجة تمام، التي يعبر عنها إيه بقوله أو تأتي الإنكار لدى الحاجة، أو تأتي الإنكار لدى يعني يكون في سبيل للإنكار إيه عند الحاجة، نحو قولك إيه فاسق فاجر عند قيام القرينة على أن المراد إيه فلان، أنت مش عايز تقول فلان خلاص، ولكن هو معلوم من ايه من سياق الكلام مثلا، فتقول فاسق ايه فاجر. قال او تعيني، يعني تعين المسند اليه او ادعى تعين، يعني ليس يعني ايه هذا الكلام او هذا الاسناد لا يكون الا لهذا المسند، نحو خالق كل شيء يعني ايه الله، فهذا ايه لتعينه تمام، يعني لا يحتمل ايه شيء اخر تمام، هذا معنى التعين. او ادعاء التعين يعني اقل في الرتبه، نحو ايه وهاب الالوف يعني السلطان، وهاب الالوف يعني ايه السلطان، فهنا ادعاء التعين يعني ايه في مرتبه اقل من التي قبلها. ثم قال او نحو ذلك، ودي المرتبه العاشره، او نحو ذلك من مراتب الايه الحذف، المرتبه العاشره من مراتب الحذف، او نحو ذلك، نحو ذلك يعني اتباع الاستعمال، هي الجملة استعملت مع حذف المسند إليه، كما مثلا قولهم إيه رمية من غير رامن، مشهورة في كلام العرب، هذه رمية من غير رامن، يعني هذه رمية من غير رامن. أنه الأخيرة أو هو قال أو نحو ذلك، ولم إيه ولم يحدد. السعد في المطول المختصر قال إيه نحو ذلك، مثل أن تكون مشتهرة في الاستعمال بغير ايه مع حذف المسند اليه، يعني يكون مثل عربي اشتهر بين الناس مع حذف المسند اليه، كقولهم رمية من غير رام، يعني هذه رمية من غير رام، فحذف المسند اليه. اذا هذه ايه عشرة احوال في حذف المسند اليه. قال اما ذكره فلكونه الاصل، خلاص يعني ايه يعني الاصل انك ايه تاتي بالمبتدا والخبر، تاتي بالفاعل مع الفعل وهكذا، هذا هو الايه الاصل. لذلك قال فلكونه الاصل ولا مقتضى للعدول عنه او للاحتياط لضعف التعويل على القرينه. قال او للتنبيه على غباوه السامع، هنا الذكر خلاص، يبقى اول حاجه ان الاصل خلاص، او للاحتياط لضعف التعويل على القرينه، القرينه ضعيفه ان انا احذفه خلاص فمش هعول عليها، احنا قلنا ايه يحذف للقرينة، والقرينة دي انواع، طب لان كانت القرينة ضعيفة لا، او للتنبيه على غباوة السامع او زيادة الايضاح والتقرير او اظهار تعظيمه او اهانته او التبرك بذكره او استلذاذه او بسط الكلام حيث الاصغاء مطلوب، نحو هي عصاي. طيب هنقول بالترتيب تاني، انا عايز اشرح تاني، قول معاك. هو المسند ليه يعني لا يحذف المسند ليه الا مع وجود قرينة، الاصل عدم الحذف الا لقرينة، القرينة ديت ايه ما عيناه فيما مر، يعني في علم المعاني الحذف لغرض بلاغي، ايه الاغراض البلاغية؟ ما مر ذكره من 10 انواع، احنا ذكرنا ايه 10 انواع من الذكر تمام، يعني قلنا ذكره لمجرد الاختصار، انا عايز اختصر بس الكلام مش محتاج يعني ايه، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم، اختصار ايه هي اللي هقرأ وقول ايه انا عجوز عقيم، او لضيق المقام مع الاختصار، دي احوال الحذف، ايه الاغراض البلاغيه للحذف في النحو؟ بنقول ايه قيم القرينه، يعني الفرق بين النحو والبلاغه ايه، النحو يتكلم في صحه البناء الجمله نحويا، الجمله هنا مبنيه صح ولا لا، نرجع للاغراض البلاغيه، هل في غرض بلاغي مش غرض بلاغي تحقق مش مهم عندي خلاص، بمعنى ايه لو قلت ايه لو الجمله على غير القران مثلا، فسقط وجهها وقالت انا عجوز عقيم، النحويين هيقول لك ايه جمله صحيحه، وفي البلاغه يقول لك البلاغه تقتضي ايه الحذف، هنا الحذف هنا ابلغ خلاص، لكن نحويا صحيح خلاص، فعلماء النحو يبحثون فقط في ايه صحة بناء الجملة. هذه الجملة مبنية بناء صحيحا أم لا؟ علماء البلاغة يبحثون في الأغراض البلاغية للجملة. هذه الجملة فصيحة بليغة أم لا؟ طب كيف تكون فصيحة بليغة؟ فيقول لك متى نحذف المسند إليه؟ يأتي بإيه؟ بأشياء يستحسن عندها إيه؟ حذف المسند إليه، سواء هو لا ينظر هنا، ممكن يبقى الحذف جائز، ممكن يبقى إيه؟ واجب، هو لا ينظر لذلك، فينظر فقط أن الحذف هنا إيه؟ مستحسن بلاغيا. طيب ذكره قال لأنه الأصل، خلاص يبقى الأصل إيه؟ الذكر أو قرينة ضعيفة، يعني لو أنا حذفته ممكن ما يفهمش. لو أنا حذفت المسند إليه زي ما قلنا من شوية مثلا إيه؟ أحمد أقصد جاء إيه؟ لا أقصد العكس، جاء أقصد جاء مثلا فلان. طيب لو قرينة ضعيفة، لو في كلام قبلها في السياق معهود بحيث لو قلت جاء يعرف المسند إليه ماشي. طيب لكن لو ليس هناك سياق يعلم منه المسند إليه هيبقى هنا قرينة إيه؟ ضعيف. فلو قلت جاء لن يفهم إيه اللي جاء، فيبقى الأفضل إيه؟ ذكر المسند إليه. خلاص. قال أو للتنبيه على غباوة الإيه؟ السامع. يعني السامع لو أنت حذفت هو لن يفهم القارئ أصلا، فأنت إيه؟ تأتي بالمسند إليه. تمام كده؟ قال أو لزيادة الإيضاح والتقرير. يعني سآتي بالمسند إليه لتأكيد الإيضاح والتقرير، نحو قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ممكن أقول إيه؟ هم ليه عاد ايه؟ عاد اولئك، فذكر اولئك في المعطوف لايه؟ في المعطوف للايضاح، مع انها مذكوره اصلا. خلاص؟ لكن هذا لزياده الايضاح والايه؟ والتقرير. او لاظهار تعظيمه، يعني تعظيم المسند اليه. كان اقول ايه؟ امير المؤمنين حاضر. ما ممكن اقول حاضر وخلاص، لو هو معلوم من السياق. خلاص؟ لكن ايه اللي ذكرته هنا؟ تعظيم. خلاص؟ احنا من شويه بنقول ايه؟ ممكن نفس السياق ده وتحذف فيه. اللي هو ايه؟ اقول حاضر واسكت، ويكون وتكون البلاغه في ان انا اقول ايه؟ حاضر واسكت. وهنا البلاغه في ان انا ايه؟ اذكره، لان اريد ايه؟ التعظيم، لان هو امير المؤمنين. لو غيره فانا اريد يعني هو عايز يقول ايه؟ فلان حاضر، فلان حاضر، اقول له ايه؟ حاضر. خلاص وانتهينا. خلاص. ليه؟ اختصارا. الاختصار يقتضي ان انا لا اتي بالمسند اليه. طيب شيخ كبير مثلا جه، الشيخ فلان جه، اقول له الشيخ فلان جاء. ليه؟ تعظيما للشيخ. خلاص. فهنا هنا اقتضى المقام الحذف، هنا اقتضى المقام ايه؟ الذكر. او اهانته، نفس المقام ولكن للاهانه. كان اقول السارق اللائم حاضر، تمام، فانا اريد ايه؟ اهانته. خلاص. تمام. اريد اهانته، فايه؟ فاذكره. او للتبرك بذكره، التبرك بذكره، نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا في جواب من سأل هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. بمعنى تقول لي هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فأقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن أقول لك إيه؟ نعم قال. صح. طب لكن تبركا بذكره صلى الله عليه وسلم، فأعيد ذكره، فأقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا إيه؟ يكون الذكر إيه؟ تبركا بذكره. قال وإما للاستلذاذ بذكره، نحو الحبيب حاضر. تمام. تمام. أخيرا قال إيه؟ لبسط الكلام حيث كان الإصغاء مطلوبا. تمام. كما في حكاية القرآن عن موسى قال هي عصاي، لم يقل إيه؟ عصاي. تمام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي. لا، هي عصاي اتوكا عليها، ثم زاد في الايه؟ في الجواب، لان المقام مقام ايه؟ بسط للكلام. طيب اذا هذا ايه؟ ما يختص بايه؟ بذكر، بحذف المسند اليه وبذكر المسند اليه. تمام. وقلنا الباب ايه؟ انه مشترك بين البلاغه وبين النحو، وسياتي ايه؟ تفصيله نحويا في الالفيه. ثم قال وأما تعريفه فبالإضمار. تعريف المسند يعني أن يأتي المسند إليه معرفة، أن يأتي إيه؟ معرفة. طيب تعريفه الأتم أصلا في المسند إليه أن يأتي إيه؟ معرفة، لأنك المسند إليه أنت تسند إليه حكما، فينبغي أن يكون إيه؟ معلوما. يعني من أسند إليه حكما لابد أن يكون إيه؟ معلوما، تمام؟ فالأصل إيه؟ فيه إيه؟ التعريف، خلاص؟ ثم التعريف ده بإيه؟ بأشياء. طب التعريف برضو عندنا في النحو بنقول إيه؟ الضمائر معرف، الأعلام معرف، المضاف معرف، المعرف بالموصولات أسماء الإشارة، خلاص؟ هذا ذكر إيه؟ نحو فقط، إن إيه أو إن أتت الكلمة مضافة فهي معرفة، معها ال تمام على خلاف فهي معرفة، أسماء الإشارة كلها معرفة، ده نحو. إيه الجهة بقى إيه؟ الجهة البلاغية لهذه الأشياء. فقال وأما تعريفه فبالإضمار، لأن المقام للتكلم أو الخطاب أو الغيبة، وأصل الخطاب أن يكون لمعين، خلاص؟ يبقى الأول لأن المقام إما يقتضي ضمير المتكلم أنا إيه؟ هنبدأ نتكلم إيه الأغراض البلاغية للتعريف بالإضمار، للتعريف بالإضمار. هو الأول بدأ بالكلام الإيه؟ الكلام وكأنه كلام النحو العادي، يعني أقول لك إيه؟ لأن المقام إما بيبقى تكلم أنا بتكلم، أو خطاب أنت، أو غيبة هو، خلاص؟ ثم قال وأصل الخطاب أن يكون إيه؟ لمعين. يعني الأصل في الخطاب ده أنا إيه؟ بكلم حسام، هذا أصل إيه؟ الخطاب. وقد يترك إلى غيره ليعم كل مخاطب نحو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي تناهت حالهم في الظهور فلا يختص بها مخاطب. فالأول تكلم عن أنواع الخطاب، تمام؟ لينتقل بها أن الخطاب قد يتحول عن أصله لغرض إيه؟ بلاغي، خلاص؟ فعبر بالآية، قال لك أن الخطاب أصلا لمعين، أنا بخاطب إيه؟ معين. ثم الخطاب قد يكون لغير معين، كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أخرج الكلام في سورة الخطاب لما أريد إيه؟ العموم، للقصد إلى تفضيع حالهم بأنها تناهت في الظهور لأهل المحشر حتى يمتنع خفاؤها عنهم، فلا يختص بها رؤية شخص دون. هو لو ترى هنا الحد معين؟ لا، بل لو رأى أي إنسان حال هؤلاء في المحشر لعلم إيه؟ فظاعة حالهم، خلاص؟ فهنا إيه؟ خطاب ولكن لغير معين، خطاب ولكن لغير إيه؟ لغير معين. يبقى أول أحوال المسند إليه، أول أحوال التعريف بالإضمار. طب ليه بدأ بالإضمار؟ لأن أعلى المعارف الضمائر، تمام؟ العلماء طبعا نحو أشاروا إلى أن أعلى المعارف لفظ الجلالة، أشاروا إلى أن أعلى المعارف لفظ الجلالة ثم الضمائر، تمام كده؟ لذلك هو بدأ بإيه؟ بدأ بالضمائر. يبقى ده أول حاجة، التعريف بالضمير، ثم ذكر ما يكون فيه غرضا بلاغيا في تعريف الضمير، وهو الانتقال في الخطاب من الخطاب المعين إلى الخطاب الإيه؟ إلى الخطاب العام. الانتقال، يبقى هو هنا برضو بيتكلم على غرض مش هيتكلم لك إيه؟ أن الخطاب يكون للمتكلم بأنا ونحن وللمخاطب بأنت، لا، هو لا يريد ذلك، هو يريد الأغراض البلاغية في تعريف المسند إليه بالإضمار، بأني لو جئت به مخاطبا فالأصل في الخطاب التعيين، ثم قد أنتقل من التعيين إلى العموم لغرض بلاغي. نعم، لكن هو في النص ممكن إيه؟ يذكر الأغراض النحوية الأول، يعني ينبهك بس الغرض النحوي، ثم يأتي بالغرض الذي يريده هو في علم المعاني. يعني شيخنا هو بيتكلم هنا عن التعريف بالإضمار بس، بيذكر الأغراض البلاغية بس، التعريف بصفة عامة لا ليس له علاقة بالتعريف. هو التعريف معروف، أنت عايز تعرف إيه هي المعارف، إيه أنواعها، إيه تفاصيلها، مش عندي. يعني هذا فين؟ في النحو. أنا هنا أذكر الأغراض البلاغية في المسند إليه، يعني عايز أتكلم في المسند إليه من ناحية التعريف، من ناحية التنكير، من ناحية الحذف، من ناحية الذكر. الغرض الأول الإضمار. فأنا طبعا في النحو بتلاقي الكلام مختلف خالص. هنا أنا أتكلم في الغرض إيه؟ الغرض البلاغي فقط. يعني أول غرض شفنا الإضمار. أول غرض في الإضمار. أنه لما يأتي ضمير، لما يأتي به ضمير؟ ايه الغرض البلاغي؟ فذكر ايه؟ غرضا بلاغيا. والثاني قال وبالعلمية، يعني ان يكون المسند لايه؟ علما، لاحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به، باسم مختص به نحو قل هو الله احد، قل هو احد صح، لكن اتيت بمبتدا ثاني الله، تمام، لاحضاره ايه بذاته في ذهن السامع. قال ده غرض، قال او تعظيم او اهانه او كنايه او ايهام استلذاذه او التورك به او نحو ذلك. فاتى بايه؟ سبعه اشياء تقريبا، مش على ايه، في العالميه فقط. يبقى عده اشياء او عده اغراض بلاغيه لمجيء المسند اليه علما. اولها ان يؤتى بالمسند اليه باسمه في ايه، في ذهن السامع كالايه قل هو الله احد، ولتعظيمه نحو جاء موسى عليه السلام فاتيت ايه بالمسند اليه علما، ممكن اقول جاء الرسول لو هو معهود، لكن اتيت به باسمه لتعظيمه. ولاهانته نحو فر فرعون، فر ايه فرعون، خلاص. قال ايه او كنايه، يعني اتي ايه بالكنايه، اتي بالاسم العلم ولكن بكنايه لها معنى، نحو ابو لهب فعل كذا، وان اقصد ايه العلميه ومعنى الايه الاسم، معنى الاسم هنا ايه، ابو لهب يعني ايه، من لهب النار، اللهب ايه النار، يعني ايه يعني جهنمي، تمام. فانا اتيت بالعلم وقصدت ايه المعنى الكنايه، تمام، هذا معنى قوله ايه او كنايه. او ايهام استلذاذه، يعني استلذاذ ايه، الاستلذاذ بذكر ايه، بذكر المسند اليه، كقول الشاعر بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا ام ليلى من البشر، ليلايا من كنا ام هي من البشر، ليلايا من كنا ام هي، هذا الاصل، لكن هو قال ليلايا من كنا ام ليلى من البشر ليه بذكرها، خلاص. او للتبرك، للتبرك بايه بذكره، نحو الله الهادي او محمد صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق، خلاص. ايه يعني هو بيمدح محبوبته، ظبيات هذا ايه مشهور في ايه، في ان يشعر به عن الايه، عن النساء، ظبيه يقول المراه ظبيه تشبيها لها ايه بالظبيه اللي هي ايه الغزال، تمام. فهذا مشهور في ايه، فيا بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلايا من كنا ام ليلى من الايه من البشر، يعني منكم ولا ايه من البشر، تمام. طيب يبقى الغرض الاخير قال ايه، للتبرك بذكره، خلاص. طيب قال وبالموصوليه، يعني يعرف المسند اليه بان ياتي ايه اسم موصول، بان ياتي اسم موصول. طب ايه الاغراض التي ياتي لاجلها اسم موصولا؟ قال لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصه به سوى الصله، كقولك الذي كان معنا امس رجل عالم، او استهجان التصريح بالاسم، او زياده التقرير نحو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، او التفخيم نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، او تنبيه المخاطب على خطا نحو ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تصرعوا، او الايماء الى وجه بناء الخبر نحو ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ثم انه ربما جعل ذريعة الى التعريض بالتعظيم لشانه نحو ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول، او شان غيره نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. اذن هذه احوال ثمانية لمجيء الايه المسند الى ايه، لا ركز معايا، لمجيء ايه موصولا، لمجيء ايه موصولا، لتعريفه بالموصولية، خلاص. الاول لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصة به توصلة، كقولك الذي كان معنا امس رجل عالم، انت ما تعرفش حاجه عن الذي كان معنا، فهقول لك فلان فلان ايه، يعني لو اتيت به علما مش هيفرق، انت ما تعرفش اصلا، فاقول ايه، فليس لك صله بالمسند اليه الا ايه، لا شيء الا ما فعل او الا وصفه، فاقول الذي كان معنا امس رجل ايه عالم، رجل صالح، وهكذا. خلاص. والثاني لسوء الادب بايه، بالتصريح باسمه، كقولك الذي رباني ابي، او هو الذي رباني هو ابي، خلاص ما اقولش اسمه، فايه لسوء الادب بالتصريح باسمه. ولزياده تقرير الغرض الذي سيق لاجله الكلام، نحو قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، فانه مسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاء، والمذكور التي هو في بيتها ادل عليه من راودته امراه العزيز. هذا ايه اوقع في التقرير. وللتفخيم، يعني تفخيم ايه الحال، فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا يوضح جدا كم ما غشيهم، هول ما غشيهم، فغشيهم من اليم كذا كذا كذا، لا ما غشيهم، الذي غشيهم، ما هنا طبعا ايه ما موصوله. ولتنبيه المخاطب على خطأ، كقول الشاعر إن الذين ترونهم، يعني تظنونهم، ترى هنا ايه الرؤية ايه اللي معنى الظن، إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تصرعوا. والأخير للإشارة إلى نوع بناء الخبر، الإشارة إلى نوع بناء الخبر، يعني ايه نوع بناء الخبر، يعني عندما تأتي أنت بجملة الصلة الأولى خلاص الاسم موصول وما بعده ينبهك إلى إيه؟ إلى شكل الخبر. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، هذا المعنى سيؤتيك إيه؟ ما سيقول إليه الخبر، سيدخلون جهنم إيه؟ داخلي ما يستكبرون عن العبادة، فما سيكون حالهم؟ دخول إيه؟ جهنم، فإن سبب دخولهم في جهنم هو استكبارهم عن عبادة الله، فيفهم أن الخبر الآتي من قسم ايه العقاب. وربما يجعل ذريعة الى التعريض بتعظيم شأن الخبر، كقول الشاعر ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول، ففي قوله ان الذي سمك السماء ايماء الى ان الخبر المبني عليه امر من جنس ايه الرفعة، ان الذي سمك السماء هيبقى بنى لنا ايه بيتا دعائمه اعز وأطول، والسعدي في المطول قال هذا، ومسألة البناء على الخبر هذا إيه؟ لا يؤتي إلا ذو ذوق سليم، عشان تفهم، لأن هذا يفهم من إيه؟ من السياق هكذا، يعني أتيت بالجملة الأولى فتفهم أنت ما سيكون إيه؟ بعدها. قال أو شأن غيره، نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، يعني لتعظيم شأن غير الخبر، لتعظيم شأن إيه؟ غير الخبر، الذين كذبوا شعيبا كانوا خاسرين، ففيه إيماء إلى أن الخبر المبني عليه مما ينبئ عن الخيبة والخسران، وتعظيم شأن إيه؟ شعيب عليه السلام. قال وبالإشارة، يعني تعريف المسند إليه بالإشارة. والأولى هنا كما قال السعد أن الشيخ القزويني رحمة الله عليه كان إيه المفترض أن يأتي بإيه بأسماء الإشارة قبل الأسماء الموصولة. ليه؟ لأنها أعرف. وهذا نعرفه، هذا معروف في علم النحو أن أسماء الإشارة الإشارة هي أصلها حسية، الإشارة آكدوا في التعريف من إيه من الموصولية، بل الموصولية هي والتعريف بقل في رتبة واحدة. خلاص، فالأولى كان يأتي إيه؟ بالإشارة ثم بالموصول. قال وبالإشارة، ليه بالإشارة؟ طيب، لتمييزه أكمل تمييز، نحو قوله هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه، أو التعريض بغباوة السامع، كقوله أولئك آبائي فجئني، قول إيه فرزدق، أولئك آبائي فجئني مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أو بيان حاله في القرب أو البعد أو التوسط، كقولك هذا أو ذلك أو ذاك زيد، أو تحقيره بالقرب نحو هذا الذي يذكر آلهتكم، أو تعظيمه بالبعد نحو ألف لام ميم ذلك الكتاب، أو تحقيره كما يقال ذلك اللعين فعل كذا، أو للتنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها نحو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. خلاص، هذه أوراد التعريف بالإشارة، أولها لتمييزه أكمل تمييز، أقوى الإشارات أنك تشير هذا فلان. خلاص، فقول الشاعر هذا أبو صقر، هذا أبو الصقر فرضا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلام. خلاص، فأي إشارة الحسية هذه أقوى أنواع التعريف. خلاص، طيب الثاني القصد غباوة السامع، أولئك أبائي، هو فاهم أصلا مش محتاج أنه يأتي باسم الإشارة، ولكنه أتى بالإشارة الحسية وكأنه يقول أن المستمع فيه نوع غباء، كما قلنا من قليل في مسألة المسند إليه، في ذكر المسند إليه ممكن يبقى حذفه، تمام، جائز، والقرينة موجودة، ولكن لغباوة السامع أذكر المسند إليه. طب أنا مش محتاج الإشارة الحسية، دائما الإشارة الحسية تكون لقليل الفهم أو لمبتدئ الفهم. أنا لما آتي أشرح النحو وآتي بالصبور وأبدأ أعمل بقى تشجيرات كل هذه محسوسات عشان أنت تفهم. طب لك وبتكلم بكلام عقلي، تخيل كده أشرح رياضة شرحا عقليا بالكلام ولا آتي بأمثلة ولا شيء. الأصل أن الإنسان لن يفهم إلا إن كان عالي الفهم. فكذا الإشارة الحسية، الإشارة الحسية لضعيف تقول لي إنك هات حاجة، تقول له أهي، فأنت بتشير هيبين أهي، بس أنت هذا إشارة لغباوة السامع. فهذا معنى معنى قوله إشارة إلى غباوة السامع، وكأنه يوم إلى لذم وأي كلام في كريم الفرزدق، فعرف إن كل واحد بيذم يذم الآخر. بمعنى أولئك دي للبعد المكاني، تعظيمه أبائي، يبقى جهتين، والبلاغة ممكن تحتمل تحتمل الجهتين. طيب قال ولبيان حاله قربا وبعدا وتوسطا. طب احنا عارفين في النحو ان اسماء الإشارة كل اسم منها بنقول معناه. طيب هنا اعتراض ان احنا احنا بنتكلم في البلاغة، ان الغرض عندي غرض بلاغي فقط، ماليش دعوة غرض طب ليه ما هنا اتى بغرض النحو؟ هو قال هنا او بيان حاله في القرب او البعد او التوسط، كقولك هذا أو ذلك أو ذاك زيد، هذا كلام نحوي صح؟ نعم. كلام لذلك السعد في المطول قال بلفظه فإن قلت كون ذا للقريب وذلك للبعيد وذاك للمتوسط مما يقرره الوضع واللغة، فلا ينبغي أن يتعلق به نظر علم المعاني، لأنه إنما يبحث عن زائد على أصل المراد. يعني علم المعاني أصل المراد أن هذا للقريب، هذا أصل المراد، ثم قد آتي بها للبعيد لغرض بلاغي. خلاص، فأصل المراد أنا ماليش دعوة بيه. خلاص، أصل المراد أن في حذف جائز وحذف ممتنع، ولكن أنا اللي يهمني في المعاني الغرض من الحذف. فالسعد بيقول أن ذكره للجملة هكذا، ان بقول هذا وذاك وذلك للقريب والمتوسط والبعيد، ايه علاقتها بينا هكذا بدون بدون قرينه؟ فقال قلت، يعني السعد بيرد على هذا الايراد، مثله كثير في علم المعاني، كاكثر مباحث التعريف والتوابع وطرق القصر وغير ذلك، وتحقيقه ان اللغه تنظر فيه من حيث ان هذا للقريب مثلا، وعلم المعاني من حيث انه اذا اريد بيان قرب المسند إليه يؤتى بهذا، وهو زائد على أصل المراد الذي هو الحكم على المسند إليه بالمذكور المعبر عنه بشيء يوجب تصوره أيا كان. يعني يعني أصل الوضع أن أنا بقول هكذا مجرد هذا للإشارة القريبة، وعلم المعاني أني أريد قرب المسند إليه، فهم؟ إذن هو نبه أن هذا للقريب مثلا وذلك للبعيد، يقول لك ان كان المسند اليه قريبا فاتي بهذا ان كان بين اقوله ذلك. فهذا هو ايه؟ هذا هو ايه الغرض. لذلك قال بعدها يقول السعد كما اشار اليه بقوله او تحقيره اي المسند اليه بالقرب، يعني ايه عايز احقره بذكر اليه اسم الاشاره للقريب. فلذلك انا ذكرت ايه انواع الايه، ليه ذكرت قرب وبعد وتوسط؟ عشان هذا الغرض. او تحقيره بالقرب نحو هذا الذي يذكره، هذا فلان، ده فلان بلغتنا العاميه، فده ايه تحقير خلاص. وقد يقصد به حصوله وحضوره نحو هذه القيامه قد قامت. تمام، يعني انت بتقول بتاتي باسم الاشاره للقريب في شيء ايه قد وقع. او تعظيمه بالبعد الف لام ميم ذلك الكتاب، لايه البعد هنا ايه؟ لبيان علو منزلته ومكانته خلاص. نعم ايوه تمام. ثم قال او تعظيمه خلاص، قلنا ذلك الكتاب. او تحقيره ذلك اللعين فلان خلاص. يبقى ايه نفس المعنى، نفس الاداه تاتي ايه لغرضين ضدين، للتعظيم وللتحقير. طب اللي يعرفني السياق الكلامي او الايه او السياق الحضوري بالايه بالالفاظ او تنغيم الالفاظ. فتنغيم الالفاظ له ايه؟ له دلاله ايه معنويه. تنغيم الالفاظ يعني مراتب الصوت لها ايه دلالات معنويه. وهذا مما تفعله ايه علامات الترقيم. علامات الترقيم تنوب ايه عن مراتب الصوت عند الكلام. مراتب الصوت عند الكلام تمام تنبئك عن ايه ان نفس اللفظ الذي إيه؟ كما مر معنا الان اكثر مره، نفس اللفظ يكون للتعظيم وللتحقير. نفس الـ السياق البلاغي يكون للتعظيم وللتحقير. كيف اعرف؟ بالسياق الايه المكتوب او الايه المراتب الصوتيه خلاص، او الايه او العلامات، علامات الترقيم. قال بعد ذلك إيه؟ للتنبيه على ان الاوصاف المذكوره قبل اسم الاشاره سبب لما ياتي بعده من الحكم. يعني عندي ايه حكم مترتب على هذا الحكم، فالاشياء المذكوره قبل بعد مترتبه على ما ذكر ايه قبل. اولئك على هدى من ربهم، فما داموا على هدى من ربهم فما جزاؤهم؟ واولئك هم المفلحون خلاص. طيب قال بعد ذلك او باللام، صح وباللام، نعم وباللام للإشارة، يعني التعريف بإيه؟ التعريف عن طريق الإيه؟ وهذه آخر الإيه؟ آخر معرفة الإضافة تمام. التعريف باللام الأل يعني. طب هي التعريف باللام ولا بأل؟ ها على خلاف صح، احنا قلنا فيها بحث الحاجات دي صح، انا قلت فيها بحث، حد جاب البحث؟ حد جاب حاجه؟ انت شوفوا ايام كان في بحث ثلاث مسائل، حد جاب الابحاث دي؟ انا ابعتهم النهارده. منهم كان قال ديت صح، منهم قال ان احنا قلنا هي لام ولا قال، لان هو قال هنا ايه وباللام، يعني التعريف بايه. اذا هو مذهبه انه مذهب القزويني ايه؟ باللام. ان اللام التعريف هو اللام مش قال، التعريف هو ايه اللام خلاص. طيب مش هنقول ليه طبعا، احنا طبعا شخنا نقول اللمسة كده والقلب اللي يبدأ بسكت. اه انا لسه كنت اقول كده بس هي مش دي بس يعني، بس المهم احنا ايه كلفناكم فيها ببحث. قال وباللام ليه؟ طب الاغراض البلاغية باللام للاشارة الى معهود نحو وليس الذكر كالانثى، اي ليس الذي طلبت كالتي وهبت لها، او الى نفس الحقيقة كقولك الرجل خير من المرأة. وقد يأتي لواحد باعتبار عهديته في الذهن كقولك أدخل السوق حيث لا عهد. حيث لا عهد جملة منفصلة، أدخل السوق هذه الجملة حيث لا عهد، يعني لا عهد بالسوق الإيه المذكور. وهذا في المعنى كالنكرة، يعني الأخير، هذا الأخير في المعنى كالنكرة وسيأتي. وقد يفيد الاستغراق نحو إن الإنسان لفي خسر، يعني قد يفيد التعريف بقال الاستغراق. وهو ضربان، إيه اللي ضربان؟ الاستغراق ده استطراد، استطراد في الاستغراق عموما، يعني عموما بغض النظر عن ايه عن قال التعريف. او عن لام التعريف، وهو ضربان حقيقي نحو عالم الغيب والشهاده، اي كل غيب وشهاده، يعني ده استغراق ايه؟ حقيقي. وعرفي كقولنا جمع الامير الصاغه، اي صاغه بلده او مملكته. طيب نشرح الوزن ونكمل عشان ما تنتهوش مني. طيب الاول اغراض التعريف باللام، اولها للاشاره الى معهود خارجي يعرفه المتكلم والمخاطب، ودي اللي بنسميها ايه؟ العهد الايه؟ الحضوري والعهد الذكري. تمام؟ احنا هنا وهنا عبر عنها بايه؟ عبر عنها بقوله باللام للاشاره الى معهود فقط وسكت، خلاص. ايه المعهود هنا؟ يقصد المعهود ذكرا او حضورا، ده اللي بنسميه في النحو، هذا نقول ده عهد ايه؟ ذكري، او هذا عهد حضوري، خلاص. الاتنين دول حاجه. طيب قال ايه للاشاره المعهود؟ المعهود هنا ايه؟ المعهود حضورا او ذكرا، كما مثلا ايه؟ جاءني رجل من قبيله كذا، فتقول وما فعل الرجل؟ الرجل هو ايه؟ المذكور. وهو مثل بقوله تعالى ايه؟ وليس الذكر كالانثى. ايه الذكر؟ ما ذكر مذكور قبلها في قوله تعالى ايه؟ ايه الايه؟ ان ايه؟ وهبت ما في بطني، وهبت ما في بطني ايه؟ محرم فتقبل مني. وهبت ما، ما هنا مين؟ الذي. طب ليه الذكر؟ لما عيناه بالذكر؟ ليس الذكر يعني المعهود. ليه عين؟ ليه قلنا ما هنا المقصود هو الذكر؟ فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم ما وضعت. لا ماشي، قبليه ما هو هنا الشيخ بيقول ايه؟ بيقول ان وليس الذكر كالانثى، ان الذكر معهود. معهود فين؟ معهود في الايه. وهبت ما، وهبت ما في بطني، يعني وهبت يعني وكانها قالت وهبت الذكر الذي في بطني. طب ليه عيناه بالذكر؟ هو المعنى ده هنا طبعا غرض، مش لغه، تفسير، يعني التفسير واسباب النزول هي اللي عينت. هنا الذكر ده، الذكر الالف واللام دي اللي هي العهديه عند الناس. لا، العهد هنا وليس الذكر، الذكر دوت اللي هو في ما، وهبت ما، وهبت ما في بطني، يعني الذكر الذي في بطني. طب ليه عيناه بالذكر؟ هي كانت تريد، لا هي في اسباب التفسير، في تفسير الايه، انها وهبت ما في بطنها لخدمه المسجد الايه؟ الاقصى، ولم تكن خدمه المسجد الاقصى الا للذكور. فايه؟ فعلم انها ايه؟ كانت تريد ايه؟ ذكرا. كانت تريد ايه؟ ان تاتي بذكر تهبه لخدمه المسجد الاقصى، فعلم انها ارادت ايه؟ ذكرا. لذلك قال الشيخ هنا ايه؟ قال وليس الذكر كالانثى، اي ليس الذي طلبت الذكر. هي طلبت الذكر ازاي؟ طلبت الذكر لان هي بالخدمه، كالتي وهبت لها، مفهوم؟ قال بعد ذلك ولاراده نفس الحقيقه. يعني ايه اراده نفس الحقيقه؟ يعني لام الجنس، قصده باراده نفس الحقيقه. يبقى اول لم اقصدها لم العهد الذكري، مش العهديه مطلقا، العهد الذكري او العهد الحضوري، والثانيه لم الجنس اللي هي عبر عنها بايه؟ نفس الحقيقه، كقولك الرجل خير من المراه والدينار خير من الدرهم، خلاص. ثم قال وقد ياتي لواحد باعتبار عهديته في الذهن، العهد الايه؟ الذهني، تمام كده. ويقول له دي اللي هي لم العهد، كقولك ادخل السوق وليس بينك وبين المخاطب سوق معهوده، فده سوق ايه؟ ذهني، خلاص. وكقول الشاعر ولقد امر على اللئيم يسبني، اللئيم هنا اي لئيم؟ مش لئيم ايه؟ مش لئيم معهود حضورا او ذكرا او جنسا او استغراقا، لا ده لئيم ايه؟ عهد ذهني، تمام كده. لذلك قال الشيخ هنا وهذا في معنى، وهذا في المعنى كالنكره، يعني المعهود ذهنا كالنكره. ليه؟ ولقد امر على اللئيم زي وقد امر على لئيم، لان اي لئيم؟ لذلك هو في ايه؟ في المعنى ايه؟ كالنكره. خلاص. لذلك قالوا في إعراب يسبني الجملة أنها صفة. صفة جملة نعم. طب إزاي صفة ولا بيها إيه؟ ما هو احنا بنعرف في ابتدائي يقول لك ايه بعد الايه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال، محفوظه كده بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال. طب هنا معارف ومفيش احوال ليه بقى؟ المعنى تقول له لان العهد الذهني في المعنى نكره، العهد الذهني في المعنى نكره خلاص. طيب العهد الذهني يعامل لفظه هو في المعنى نكره، هل يعامل معامله المعارف ام معامله النكرات؟ لا يعامل معامله الالفاظ اصلا. الاصل ان العهد الذهني يعامل معامله الايه؟ الالفاظ. فانعته بالمعرفه مثلا، انعته بايه؟ بالمعرفه، وهكذا ما في المعارف من احكام خلاص. ولكن قد يتاتى احيانا ان انا ايه الحظ ايه المعنى كما في ايه. مش ممكن نقول مثلا السبوله ديت نعت بناء على المعنى وحال بناء على اللفظ؟ ممكن اعمله، ممكن اعربها الاعرابين. وفي كل اعراب اريد شيئا، مره اريد اللفظ ومره اريد المعنى خلاص. قال ولإرادة الحقيقة باعتبار جميع الأفراد. يبقى هو هنا عبر برفض الحقيقة في الحقيقة مرتين، الحقيقة باعتبار نفس الحقيقة واللي هي مشهورة بلام الجنس، خلقنا من الإيه؟ من الماء صح؟ كل شيء حي، الماء هنا إيه؟ جنس الماء. والحقيقة باعتبار كل الأفراد، دي لام الإيه؟ الاستغراق، لام الإيه؟ الاستغراق. نحو إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان فيه في خسر خلاص. ثم قال وهو ضربان، يعني لما نتكلم على الاستغراق من ناحية الألف واللام استطرد في الاستغراق نفسه، في الاستغراق إيه نفسه. قال وهو ضربان حقيقي نحو عالم الغيب والشهادة، أي كل غيب وشهادة، وعرفي كقولنا جمع الأمير الصاغة، أي صاغة بلده أو مملكته. يبقى الاستغراق اما حقيقي عالم الغيب والشهاده، يعني الله جل وعلا ايه لا يعزب عن علمه شيء، عالم كل غيب كل شهاده، او استغراق عرفي لا مش حقيقي، جمع الامير الصاغة يعني جمع كل صاغة الدنيا، لا الصاغة عرفا اللي هم بلده في محافظته ايا كان. ثم قال هو كل ده استطراد في مساله الاستغراق بس. واستغراق المفرد اشمل، استغراق المفرد أشمل بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها، يعني الدار رجل أو رجلان، يعني لو الدار فيها واحد أو اثنين، رجل أو اثنين. ثم قلت لا رجال في الدار، هل الجملة صحيحة أم خاطئة؟ صحيح. لذلك قال لك المفرد أشمل دون لا رجل، لأن لو قلت لا رجل يبقى نفيت كون أي رجل في الدار. لذلك وكأنه يقول لك واستغراق والاستغراق بالمفرد أشمل من الاستغراق بالجمع. تمام؟ آه طبعا هذا هو العام، هذا شبه إجماع اللغة، يعني الاستغراق بالمفرد أشمل من الاستغراق بإيه؟ بالجمع. قال واستغراق المفرد أشمل بدليل صحة لا رجال في الدار إن كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل. تمام؟ ولكن هذا في حالي كان الاستغراق بالنفي، هو لا رجل دي فين الالف واللام، فين اللام بتاع الاستغراق، هو بيكلف الاستغراق عموما. هنا من اين توصلت الى الاستغراق بالنفي؟ لا رجل في الدار، فنفيت وجود رجل في الدار. طيب لو استغرقت باللام لا يكون الجمع كالمفرد، يكون الجمع ايه كالمفرد، الرجال يبقى كل الرجال خلاص. لذلك ايه معنى كلام السعد في المطول وانما يكون كذلك في النكره المنفيه كما في المثال. ايه المثال؟ لا رجل في الدار. واما في المعرف بلام الاستغراق فلا يكون المفرد اشمل، لان الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الافراد، فلا يبقى الفرق بينه وبين المفرد. ايه الفرق بينه وبين المفرد لو الاستغراق بال بال بال بال بال بال النافية؟ أنه لا يشمل كل الأفراد، لا رجال في الدار لا رجل في الدار. إيه اللي يشمل كل الأفراد؟ لا رجل. لكن الرجال لا، لا الرجال يبقى تشمل. لما أقول الرجال يبقى اشمع. لذلك لو دخلت ال يبقى مساله ايه؟ خصوصيه المفرد تنتفي. المفرد الجمع. خصوصيه المفرد عند التنكير. خصوصيه المفرد عند اما عند التعريف بلام الاستغراق تنتفي هذه الخصوصيه. خلاص. يقول السعد: وهذا هو راي ائمه الاصول والنحو ويدل عليه الاستقراء واشار اليه ائمه التفسير واورد ايرادات وتفاسير وايات تراجع المساله بطولها في المطول. يعني هو بيقول ان احنا انا ان استغرقت بلام النفي انت وصلت الاستغراق بالله فلا رجل اكد في الاستغراق من لا رجال الاعمال الصالحه تنجي والعمل الصالح ينجي تمام ايوه يبقى هنا مش هيبقى في خصيصه للمفرد على الجمع انت وصلنا الى الاستغراق بلام الاستغراق خلاص ولكن للمفرد على الجمع خصيصه انت وصلنا للاستغراق بايه بالنفي تمام مفهوم كده مفهوم ثم قال ولا تنافي بين الاستغراق وافراد الاسم لان الحرف انما يدخل عليه مجردا عن معنى الوحده لانه بمعنى كل فرد لا مجموع الافراد ولهذا امتنع وصفه بنعت ايه بنعت الجمع الاذان كان الساعه كام 13 دقيقه طيب فضل الجزء قليل فضل قليل جدا الحته دي بس نكملها بعد الاذان اقل طيب نكمل قال ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم لأن الحرف إنما يدخل عليه مجردا عن معنى الوحدة لأنه بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع يعني إيه الشيخ سعد بيقول لما كان هنا مظنة اعتراض وهو أن إفراد الاسم يدل على وحدة معناه رجل إفراد الاسم يدل على وحدة معناه يعني رجل واحد واستغراقه يدل على تعدده استغراق يعني كل الرجال والوحدة والتعدد مما يتنافيان فكيف يجتمعان فهمت الاعتراض ليه هو ليه بيقول لا تنافي ايه اللي يخلي القزويني هنا يقول ايه ولا تنافي بين الاستغراق وافراد الاسم طب هي المشكله اصلا ايه يعني ايه وجه الاعتراض او ايه وجه التنافي اللي هو عايز يرد عليه اللي بيقول السعد لما كان هنا مظنه اعتراض ايه الاعتراض كيف يكون الاعتراض وهو ان افراد الاسم يدل على وحده معناه رجل يدل على رجل واحد والاستغراق يدل على تعدد افراده الاستغراق يعني ايه استغراق يعني تعدد الافراد استغراق كل الافراد تمام والوحده يعني وحده المعنى والتعدد مما يتنافيان خلاص ده عكس ده فكيف يجتمعان يعني كيف يدخل الاستغراق على ما هو واحد في معناه فهمت ده معنى ايه الاعتراض نفهم نقول الاعتراض طيب أشار يقول السعد أشار إلى جوابه يعني قزويني بقوله ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد الاسم لأن الحرف الدال على الاستغراق كحرف النفي ولام التعريف إنما يدخل عليه أي على الاسم حال كونه مجردا عن الدلالة على معنى الوحدة هذا هذه كلمة رجل ليس لها معنى الوحدة هي لها معنى الرجولة فقط معنى رجل ليس لها دلالة لا على الكثرة ولا على الوحدة إلا بسياق رقم واحد كده فهي لك رقم واحد أن إنما يدخل عليه أي على الاسم المفرد حال كونه مجردا عن الدلالة على معنى الوحدة كما أنه مجرد عن الدلالة على التعدد إذا هو مجرد عن الوحدة أو عن التعدد وإنما امتنع حينئذ وصفه بناعة الجمع نحو الرجل الطوال للمحافظة على التشاكل اللفظي عايز يقول لك ايه وجاب اعتراض تاني ورد عليه قال لك واحنا اصلا منعنا ان نصفه بالمجموع لا لكونه دل على الإفراد ولكن لعدم التشاكل، لنفي التشاكل اللفظي، يعني بقى إيه؟ الرجل الواحد والرجال، الرجل والرجال الأوحدون مثلا، خلاص. قال وإنما امتنع حينئذ وصفه بناعة الجمع نحو الرجل الطوال للمحافظة على التشاكل اللفظي، ولأنه أي المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق ايا كان الحرف لا او ال، بمعنى كل فرد لا مجموع الافراد، كل فرد لا مجموع الافراد، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع، يعني ايه ان تكون الجمله بعده نعت، ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع عند الجمهور. وانما حكاه الاخفش، هيجيب قول ثاني ايه للاخفش في مساله نعت ايه نعت الجمع. يبقى وجه ايه، يبقى الاعتراض ان ازاي الكلمة المفردة هذه التي تدل على وحدة معناها ندخل عليها حرف الاستغراق الذي يدل على تعدد المعنى، فقال أن هذه الكلمة وهي هكذا مجردة لا تدل على تعدد ولا على وحدة، لا تدل على تعدد ولا على وحدة، وأننا لا نريد مجموع الأفراد ولكن نريد، وكأننا نقول كل رجل، الرجل أو لا رجل معناها كل رجل، تمام. يبقى إذن فايه فلا تنافي. ثم قال اخيرا وبالاضافه، يعني النوع الاخير من انواع التعريف الاضافه، لانها اخصر طريق نحو هوايا مع الركب اليمانين مصعد هوايا، تمام. يعني ايه بدل ما يقول إيه؟ الذي اهواه، قال هوايا بالاضافه، يعني الذي يحبها، هوايا يعني التي ايه التي احبها، مع الركب اليمانيين مصعدون، تمام. يبقى دي ايه اخصر طريق انك تعرف او تضمنها تعظيما لشأن المضاف اليه، عايز تعظمه او المضاف او تعظم المضاف او غيرهما، كقولك عبدي حضر او وعبد الخليفة ركب وعبد السلطان عندي، او تحقيرا، يعني اما ايه تعظيم من شأنه سواء للمضاف إليه أو للمضاف، أو تحقيرا من شأنه نحو ولد الحجام حاضر، خلاص. فهذه إيه السياقات التي تأتي فيها إيه التي يأتي فيها إيه تعريف المسند إليه بالإضافة. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة.